الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز تقديم الزكاة لضرورة علما أنني لا أبدأ الزكاة إلا في رمضان مثلا؟ يقول: أزكي مثلا 1000 ريال الآن والباقي أكمله في رمضان، علما أنني أجمع كامل الحساب وأعرفه، فما حكم ذلك؟ الحمد لله، لا بأس عليك في ذلك إن شاء الله، فإن الزكاة يجوز تقديمها قبل حولها ووجوبها العام والعامين، لما في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه: وأما العباس فعلي ومثلها، أي أن العباس قدم صدقة سنتين، فيجوز للإنسان أن يقدم زكاته كلها أو بعضها لعام أو لعامين. فإذا كانت زكاتك كل سنة عبارة عن 3000 ريال، فأخرجت 1500 معجلة وأبقيت 1500 الأخرى حتى تحل وتجب فلا بأس عليك، وإن أخرجت 3 كاملة معجلة فلا بأس عليك، والله أعلم.